بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. يا ربنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. خلقتنا وعبدنا غيرك، ورزقتنا وشكرنا غيرك، وابتليتنا فما صبرنا. فلا أنت أدمت البلاء بقلة الصبر، ولا أنت منعت الرزق بقلة الشكر، فأنت أنت الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن في ساحة المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. علمنا حبيبنا أن نعز المسلمين في القرآن، وسعادة الدنيا والآخرة في القرآن، وأن رأس العلم والعمل في القرآن، وأن القرآن هو الحصن المنيع أمام الفتن والشبهات والشهوات. أكثر من 70 دراسة علمية أجنبية وإسلامية تؤكد أن لتلاوة القرآن الكريم أثرا عظيما على نفوس السامعين. ولم لا؟ ألم يقل حبيبنا من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، ومن استمع إلى آية من كتاب الله كانت شفيعا له يوم القيامة؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نحبك يا كتاب الله، لأن فيك النجاة في الدنيا والآخرة. فمن أراد راحة البال فعليه بالقرآن، ومن أراد الأمن والأمان فعليه بالقرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أمرنا بأن نتدبر آيات القرآن الكريم، لأنها تزيد مناعة الجسم، وتحافظ على خلايا مخ الإنسان، وتذهب القلق والاكتئاب والضجر والتشتت. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا إلى رحاب القرآن. ما أرحبها وما أوسعها وما أعظمها وما أكرمها! إنه الكتاب الذي يقودنا إلى النور، يقودنا إلى الجنة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من الآية 52 من سورة الزمر يتلو علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات

لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا ربنا نتوسل إليك بآياتك الكريمات ونقسم بك عليك ونتوسل بك إليك أن تحفظ بلادنا وأبناء بلادنا وبنات بلادنا وجيش بلادنا. احفظنا يا ربنا في بلادنا قائمين وسائرين وقاعدين، إنك أنت الرحمن الرحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله ولذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 52 من سورة صاد وحتى الآية 7 من سورة الزمر، وتلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. ما زلنا في ساحة مسجد حفيدة معلم الإنسانية الأول السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله. يا ربي، لا كتاب ولا دستور في الدنيا أعز بلادنا إلا كتابك، ولا بقعة تنزلت عليها إلا بلادنا، ولا جيش ولا جندا شكرته ومدحته إلا جند بلادنا. يا ربنا أعززت بلادي وكرمتها في كتابك، فلا تدع أحدا يمسها بسوء ولا تدع عدوا يكيد لها ولا يمكر لها ولا حولها، فأنت خير الماكرين. بلادنا في ذمتك يا إلهنا، فاحفظها واحفظ جيشها واحفظ أهلها، إنك خير الحافظين. قلت في كتابك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. وقال الحبيب: اسألوا الله كل شيء حتى شسع النعل. لكننا يا ربنا لا نسألك إلا عن بلادنا، فهي أغلى ما لدينا بعد دينك وبعد كتابك وبعد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نثق فيك يا إلهنا، والأمل والرجاء فيك وإليك، والملجأ إليك، أن تحفظ بلادنا برا وبحرا وسماء من أرادها بسوء، فاجعل كيده في تدبيره واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. يقول عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. هيا بنا إلى الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان، والمبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك، فلا تحرمنا من رضاك يا اللهم. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا، وارزق رئيسنا التوفيق لما تحبه وترضاه يا رب. جاد الكريم، جاد الإله، جاد الإله بأعظم النفحات. شعبان شهر الخير والقربات، شهر التحلي، شهر التجلي والتحلي بالتقى، شجر التجلي شجر التجلي والتحلي بالتقى فاستقبل وتعرضوا للخير في أعمالكم تفرق واهجر الزلات وتعرضوا للخير في أعمالكم ودعوا التفرق واهجروا الزلات عيشوا عباد الله بالحب والتوقير والرحمات فبالإخلاص في أعمالنا فبالإخلاص في الأعمال يسمو وطننا ويكون للدنيا كما المشكات قد كان في العهد القديم يضمنا حب يزكي النفس بالتوبات بتآثر وتراحم وتراحم وتعاطف

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعده. يرتفع نداء الحق ليتسلل إلى قلوب المؤمنين، ينشر فيها البهجة والنور، ويملأها بالأمان والطمأنينة. فإلهنا أكبر، إلهنا أعظم، إلهنا خالق السماوات والأرض، إلهنا بيده مقاليد الأمور كلها. الله أكبر، الله أكبر. من يلبي؟ من يبادر؟ من يسارع إلى بيوت الله؟ هنا يجد رضوان الإله، وليس بعد رضوان الإله من مكسب، وليس بعد رضائه من ربح. نعم، إنه المكسب العميم والخير الوفير، إنه الرضوان أمل كل المؤمنين. هيا فبادروا واملأوا بيوت الله وبيوت الله في الأرض المساجد. رفع نداء الحق منها هنا المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. وقبل النداء قدم لنا أدعية وابتهالات دينية، وما زلنا هنا في رحاب المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله. أيها الإخوة المؤمنون، فليسأل كل منا نفسه هناك يوم الزحام، يوم الفزع الأكبر، يوم القيامة، كيف سيعرفك نبيك محمد؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأنا أول من يؤذن له فيرفع رأسه، فأعرف أمتي، أنظر عن يميني فأعرفها، أنظر عن شمالي فأعرفها، أنظر خلفي فأعرفها. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك فيما بين نوح إليها؟ قال: يأتون يوم القيامة غرا محجلين، يؤتون كتابهم بأيمانهم، يسعى بين أيديهم ذريتهم. وفي رواية: إنهم غر محجلين غر محجلون أعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود يؤتون كتابهم بأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم. هكذا يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويقول: من شاء أن يطيل غرته من أثر الوضوء فليطل، لأن كثرة الوضوء تدل على كثرة الوقوف بين يدي الله وعلى متانة العلاقة بالسماء. هناك يوم القيامة سيعرفنا النبي بآثار الوضوء، يعرفنا بآثار السجود، يعرفنا بنور الإيمان الذي يسعى بين أيدينا، يعرفنا نؤتى كتبنا بأيماننا. نعم، وكل ذلك لن يكون إلا إذا كان كل منا محمدا في أفعاله وفي أقواله، نكون محمديين في التراحم والتسامح، نكون محمديين في حبنا للوطن وحرصنا على مصلحته. هكذا يعرفك نبيك يوم القيامة، وبغير ذلك سيقال لك على لسان الملائكة سحقا سحقا، فيتعجب النبي فتقول له الملائكة: أنت لا تدري ما أحدثوا بعدك. يا ربنا اجعلنا مع الحبيب محمد يوم القيامة، مع الصديق، مع عمر، مع عثمان، مع علي، مع سائر الصحابة، اجعلنا حول المصطفى صلى الله عليه وسلم نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه أمل ورجاء يا رب الأرض والسماء. أيها الأخوة المؤمنون، ما أحلاه من عود عندما نعود إلى رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربنا جئناك طائعين خاشعين خاضعين، ولرحمتك ولرضوانك راضين، إنك أنت الرحمن الرحيم. يا واحد يا قهار، يا عزيز يا غفار، يا مكور الليل على النهار، نسألك أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، إنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من رحاب المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله. أمنا في هذه الصلاة إمام المسجد الدكتور أحمد محمد عوض. وفي الختام إليكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي ومحمد كمال، ومن مراقبة استوديو 2 الزميل وسام محمد، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد أجمعين، وأن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضرتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.